لساني يا عالما يا عالما بالسر حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا فرج كروب المسلمين جميعهم يا رب يا رب فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا نعمة الإيمان. الله يا وقلبي به أستنير. كثير فيسعد بك خير بيت وطه البشير النذير فيسعد بك خير بيت وطه البشير النذير لا حول لي غير لطف وأنت اللطيف الخبير وأنت اللطيف